بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في مباحث التخصيص وقد في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير في أصول الفقه، وقد وصلنا إلى المسألة الرابعة، وهي المسألة التي تتحدث عن العام بعد التخصيص. هل العام بعد أن وقع عليه التخصيص يبقى حقيقة كما كان قبل التخصيص أم يصير مجازا؟ قال: اختلف الأصوليون في العام إذا دخله التخصيص هل يكون حقيقة في الباقي أو يكون مجازا فيه، على أقوال ثمانية، ذكر البيضاوي منها ثلاثة وترك خمسة. وتعميما للفائدة سنذكر ما تركه البيضاوي ثم نقتصر في الاستدلال على ما ذكره منها فقط مراعاة للاختصار. إذن هي أقوال ثمانية في العام بعد التخصيص، هل يبقى حقيقة أو يصير مجازا؟ وإن قلنا بأنه مجاز فهل ذلك مطلقا؟ هل يكون ذلك مطلقا أو يكون ذلك مقيدا بقيود معينة؟ هذا ما سيبينه الشيخ رحمه الله. وقد استفاد مما ذكره الإسنوي، لأن الإسنوية ذكر أنهم اختلفوا على ثمانية مذاهب حكاها الآمدي، وذكر المصنف منها ثلاثة. يقول الإسنوي: أصحها عنده وعند ابن الحاجب أنه مجاز مطلقا، هذا هو الأصح. ثم ذكر القول الثاني أنه حقيقة مطلقا، والقول الثالث وهو ما قاله الإمام الرازي تبعا لأبي الحسين البصري أنه إن خص بمتصل فحقيقة وإلا فمجاز. ثم ذكر الأقوال، هذه الأقوال الثلاثة، ولم يذكر المذاهب الأخرى، لكن الشيخ محمد أبو النور رحمه الله ذهب إلى الآمدي واستقى منه حكاية الأقوال الأخرى. طيب، إذن المذاهب التي لم يذكرها البيضاوي رحمه الله: المذهب الأول أن العام حقيقة، العام بعد التخصيص حقيقة ومجاز باعتبارين، وهذا قول إمام الحرمين واختياره، وتبعه الغزالي في المنخول. وأنا ذكرت أكثر من مرة أن المنخول في الواقع لا يمثل رأي الإمام الغزالي، وإنما هي دروس شيخه إمام الحرمين، فلا ينبغي أن ينسب ما ذكر في المنخول إلى الإمام الغزالي على أنه رأيه واختياره، وإنما هو في المنخول ينقل لنا بدقة ما هو رأي شيخه إمام الحرمين، وبالمنخول نستعين على فهم البرهان. لماذا؟ لأن المنخول في نهاية الأمر رأي إمام الحرمين بعبارة الإمام الغزالي الرشيقة القريبة إلى نفوس الطلاب أكثر، والسهلة العذبة أكثر من عبارة إمام الحرمين، لأن عبارة إمام الحرمين عالية، عبارة فخمة. وأما عبارة إمام الغزالي فهي أيضا في قمة البلاغة والروعة، ولكنها سهلة عذبة قريبة من نفوس الطلاب. قال: هذا المذهب اختيار إمام الحرمين والغزالي في المنخول، ونصره ابن السبكي في رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب. نعم، هذا المذهب يقول إن العام بعد التخصيص حقيقة ومجاز معا، لكن باعتبارين، وأما لو كان باعتبار واحد فلا يصح. حقيقة في الباقي من حيث تناول اللفظ له، حقيقة في الباقي من حيث تناول اللفظ له، اللفظ يتناول ما تبقى بعد التخصيص، فلذلك لأنه كان متناولا له قبل التخصيص فيبقى متناولا له بعد التخصيص. إنما الذي حصل بالتخصيص أن خرج بعض الأفراد من تناول اللفظ له، ولكن بقيت الأفراد الأخرى داخلة تحت تناول اللفظ لها. فالعام حقيقة في الباقي من حيث التناول، اللفظ يتناولها، ولكنه مجاز. من أين يأتي المجاز؟ من حيث الاقتصار عليه والإرادة، من هنا جاء المجاز. المجاز يعني اقتلوا المشركين، فالمشركون لفظ المشركين يتناول الذمية والحربية والمستأمنة والمعاهدة، ولكن قد دخله التخصيص فخرج منه غير الحربي. فاللفظ غير الحربي أليس بمشرك؟ وبقي خرج منه غير الحربي وبقي الحربي، الحربي ألا يتناوله اللفظ؟ أليس بمشرك؟ بلى، هو مشرك، فاللفظ متناول له. فإطلاق المشركين على الحربيين إطلاق حقيقي من حيث تناول اللفظ له، لكن المجاز يأتي من حيث اقتصار المشركين على الحربي، لأن المشركين يشمل في أصل وضعه واستعماله الحربية وغيره، فلما اقتصر على الحربي تبقى من العام الحربي، فقد تحقق المجاز، لأن اللفظ من حيث العموم شامل للحربي وغيره، ولكنه اقتصر على الحربي فتحقق بذلك المجاز. قال الشيخ أبو النور رحمه الله: وهذا المذهب إيش عندكم؟ وبعض الحنفية. هذا يعني نسبة هذا إلى الإمام أبي بكر الرازي لا، غير صحيحة، لا تصح. إنما هذا اختيار إمام الحرمين كما في ابن الحاجب وشرحه للعضد، إنما هذا اختيار إمام الحرمين، وطبعا تبعه الغزالي في المنخول، وقلنا نصره ابن السبكي في رفع الحاجب، لأن أبا بكر قوله هو القول الثاني، هو نفسه يقولون عن أبي بكر الجصاص يعبرون عنه بأنه أبو بكر الرازي، هو نفسه، هو أبو بكر الرازي الجصاص، جصاص مهنته أو يعني شهرته، والرازي بلده، صاحب أحكام القرآن وصاحب الفصول في الأصول، الذي حقق قسم منه الشيخ عجيل النشمي وطبعته وزارة الأوقاف، أظن أن الوزارة عادت طباعته كاملا، لكن نفسه مصور، نفسه ما عادت، يعني ما أكمل، لأنه ما كان قد أكمله، أظن هكذا كأني وجدت عاد طباعته كاملا. على كل حال، إذن هو أبو بكر الرازي ونفسه أبو بكر الجصاص، صاحب الفصول في الأصول وصاحب أحكام القرآن، وهو يعني وهما كتابان في غاية النفاسة، فيهما فوائد دقيقة وجميلة جدا. إذن أبو بكر الرازي هو صاحب القول الثاني أن العام حقيقة في الباقي إن كان الباقي جمعا. عبارة العضد قال: حقيقة إن كان الباقي غير منحصر، أي له كثرة يعسر العلم بقدرها، وإلا فمجاز. إذن إن كان الباقي جمعا غير منحصر يعسر العلم بقدره فهو حقيقة، وإن كان الباقي ليس جمعا، إن كان الباقي محصورا لا يعصر العلم بقدره، فإن العام يكون حينئذ مجازا. قال وهو لأبي بكر الجصاص ونفسه أبو بكر الرازي رحمه الله ورحم الشيخ أبا النور زهير. قال القول الثالث العام حقيقة في الباقي إن كان المخصص له شرطا أو استثناء، فإن كان المخصص له صفة أو غاية أو وهذه هي المخصصات المتصلة غير المستقلة، أو كان المخصص منفصلا لفظيا، المنفصل يكون لفظيا ويكون عقليا، كان العام مجازا في الباقي. إذن العام حقيقة في الباقي إن كان المخصص شرطا أو استثناء، ومجاز في الباقي إن كان المخصص غير ذلك. وهذا القول للقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله. القول الرابع العام حقيقة في الباقي إن كان المخصص له شرطا أو صفة، فإن كان المخصص له استثناء أو غاية، أو كان المخصص له مستقلا مطلقا لفظيا أو عقليا، كان العام مجازا في الباقي. وهذا القول للقاضي عبد الجبار من المعتزلة. القول الخامس العام حقيقة في الباقي إن كان المخصص له دليلا لفظيا، لأن المخصص المنفصل قد يكون عقليا، فإن كان المخصص له دليلا لفظيا سواء كان متصلا أو منفصلا فالعام حقيقة في الباقي، فإن كان المخصص له عقليا كان العام مجازا في الباقي. أما المذاهب التي ذكرها البيضاوي وذكر الاستدلال عليها فهي ما سيذكره الشيخ ويستدل عليه ويجري فيه النقاش، لأن هذه المذاهب الخمسة لو يعني شرعنا في الاستدلال لها والنقاش على ما يستدل به عليها لطال الكلام. قال المذاهب التي ذكرها البيضاوي والاستدلال عليها: المذهب الأول العام بعد التخصيص مجاز في الباقي مطلقا سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، وسواء كان المنفصل عقليا أو لفظيا. وهذا القول هو المختار للبيضاوي وابن الحاجب، وهو المعروف عند جمهور الأشاعرة، وهذا رأي أكثر الأصوليين والعلماء. القول الثاني العام حقيقة في الباقي مطلقا، وهذا ما اختاره ابن السبكي في جمع الجوامع، قال إنه الأشبه أنه حقيقة في الباقي سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا. قال وهذا القول للحنابلة، اشتهر ذكر ابن الحاجب وتبعه العضد أن هذا قول الحنابلة وبعض الحنفية، ونقله بعض العلماء كأنه إمام الحرمين عن كثير من الشافعية الفقهاء للأصوليين. القول الثالث العام حقيقة في الباقي إن خص بمتصل، أي بمخصص غير مستقل، وهو الشرط والصفة والغاية والاستثناء. مجاز إن خص بمنفصل، أي مخصص مستقل، سواء كان هذا المنفصل لفظيا أو عقليا. وهذا القول هو لأبي الحسين البصري من المعتزلة، وتبعه على ذلك الإمام فخر الدين الرازي رحمهما الله. أدلة الأقوال الثلاثة: استدل أصحاب القول الأول بدليلين. الدليل الأول العام لغة موضوع لكل الأفراد، فإذا استعمل في بعض أفراده لوجود القرينة وهي المخصص، القرينة هي المخصص، مطلقا كان متصلا أو منفصلا، كان ذلك إذا استعمل في بعض أفراده لوجود القرينة وهي المخصص مطلقا كان متصلا أو منفصلا، يعني سواء كان المخصص هذا متصلا أو منفصلا، كان ذلك استعمالا له في غير ما وضع له لقرينة، وهي المخصص استعمل في غير ما وضع له لقرينة. اقتلوا المشركين، المشركون وضع ليشمل الحربية والذمية والمستأمنة والمعاهد، جاء المخصص وقد افترضوا أن المخصص اقتلوا المشركين إلا الذمي، أو افترضوا يعني قولا نسبوه للشارع لا تقتلوا الذمي، أو أما الذمي فلا تقتلوه. وأيضا يمكن أن يستدل من آذى ذميا الحديث فأنا خصم يوم القيامة. طيب، إذن هذا المخصص سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا فإن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له لقرينة وهي المخصص، وهذا هو المجاز، هذه حقيقة المجاز. اللفظ وضع لكل مشرك لكنه استعمل لبعض المشركين دون بعض، فهذا يتحقق به المجاز. قال فيكون مجازا لانطباق حقيقة المجاز عليه، وهي إيش حقيقة المجاز؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة، وهذا ما ندعيه. الدليل الثاني، لو كان استعمال العام في الباقي بعد التخصيص حقيقة كاستعماله في الكل قبل التخصيص، المشركين تشمل الحربية وغير الحربي قبل التخصيص لكنها صارت بعد التخصيص لا تشمل إلا الحربي، فلو كان استعمال العام في الباقي في الحربي بعد التخصيص حقيقة كاستعماله في الكل قبل التخصيص، لكان لفظ المشركين العام مشتركا بين لفظيا بين الكل، كل المشركين الذمية والمستأمنة والمعاهدة والحربي وبعض المشركين وهو الحربي. مفهوم المشركين الشامل للحربي وغيره غير مفهوم المشركين المختص بالحربي، فهما مفهومان متغايران. فلو كان استعماله في المشركين مرادا به الحربي حقيقة لكان لفظ المشركين مشتركا لفظيا، لأنه يصير له إطلاقان استعمالان حقيقيان، الاستعمال الأول المشركون، الاستعمال المعنى بالمعنى الشامل بالمفهوم الشامل للحربي وغيره، والاستعمال الثاني بالمفهوم المختص بالحربي، فيكون مشتركا بين الكل والبعض، وهو الاشتراك خلاف الأصل. وإذا تردد الأمر بين الحمل على المجاز والحمل على الاشتراك فالحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك كما تقدم معنا. قال فلا يصار إليه، إلى خلاف الأصل وهو الاشتراك، إلا لدليل على الاشتراك اللفظي، لا يصار إلى ذلك إلا بدليل، لأن الأصل عدم الاشتراك. فيكون القول به قولا بلا دليل وهو غير مقبول، فلزم أن يكون العام مجازا في الباقي. إذن لم يبقى أمامنا لأن اللفظ متردد، إما أن نحمله على المجاز وإما أن نحمله على حقيقة، فإذا بطل حمله على الاشتراك لما يلزم على ذلك من اللوازم الباطلة تعين حمله على المجاز، لأن المجاز خير من الاشتراك اللفظي كما تقدم أو لما تقدم غير مرة، وهذا ما ندعيه. استدل أصحاب القول الثاني بأن العام متناول للباقي بعد التخصيص كما كان متناولا له قبل التخصيص، وهذا قدر متفق عليه. واستعمال العام في الباقي قبل التخصيص حقيقة اتفاقا لكون اللفظ متناولا، المشركين متناول للحرب وغير الحرب، فيكون استعماله في الباقي بعد التخصيص حقيقة كذلك لوجود المقتضي للحقيقة وهو التناول. يعني اللفظ المشركين كان متناولا للحربي وغير الحربي. الذي حصل بالتخصيص أنه قد خرج غير الحربي فبقي الحربي مما يتناوله لفظ المشركين. فلذلك تناول العام للباقي حقيقة وليس بمجاز. نوقش هذا الدليل بأن العام كان حقيقة في الباقي قبل التخصيص لا له وحده، كان حقيقة في الحربي قبل التخصيص كما كان حقيقة في الذمي وفي المستأمن، لكن لا للحربي لم يكن حقيقة له وحده، وإنما كان حقيقة له مع الأفراد الأخرى التي خرجت بالتخصيص. فلما وقع التخصيص اختل هذا الأمر، لم تبقى الأفراد الأخرى معه بل خرجت بالتخصيص، فتغير الحال عما كان قبل التخصيص. قال إذن العام كان حقيقة في الباقي قبل التخصيص من حيث إن العام موضوع للكل لا للحربي وحده بل للحربي وغيره، والباقي فرد من أفراد هذا الكل. فإذن اختلفت الحقيقة، اختلف الحال بعد التخصيص عن الحال قبل التخصيص. فعند استعمال العام في الكل قبل التخصيص يكون اللفظ مستعملا في كل ما وضع له فيكون حقيقة، أما بعد التخصيص فالعام قد استعمل في بعض أفراده وهو الباقي الحربي، فيكون حينئذ قد خرج، لأن هذا يتحقق بذلك المجاز، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ووضع ليشمل كل مشرك، الآن يستعمل في بعض المشركين لا في كل المشركين، فيتحقق بذلك المجاز. قال أما بعد التخصيص فالعام قد استعمل في بعض أفراده وهو الباقي فقط، واللفظ لم يضع له بخصوصه، لفظ المشركين لم يوضع للحربي فقط وإنما وضع للحربي وغيره، فإذا استعمل في الحربي فقط فقد استعمل في غير ما وضع له، وبذلك يتحقق المجاز. فيكون العام قد استعمل في غير ما وضع له فكان مجازا، وبذلك ظهر الفرق بين الاستعمالين. نعم. استدل أصحاب القول الثالث بأن العام إذا خصص بالمتصل كالصفة أو الشرط أو الاستثناء أو الغاية كان مقيدا بهذا المخصص، والمقيد بشيء لا يتناول غير ما قيد به. المقيد بشيء يعني حينما أقول أكرم الناس أو أكرم الرجال العلماء، أكرم الرجال العلماء، فأنا في الحقيقة قد أردت أن أقول أكرم العلماء من الرجال، يعني من أصل الكلام المقيد جزء من أو القيد جزء من المقيد جزء، وهو خصوصا أن كلامنا في المقيد غير المستقل، فهو كالمركب من شيئين، فكأن الكلام مركب من أمرين، من الرجل ومن والعالم. فإذا قلت أكرم الرجال العلماء فكأنني أردت أن أقول أكرم العلماء من الرجال. فالمقيد بشيء لا يتناول غير ما قيد به من الأصل، يعني لا أنه تناول، يعني كأنه يريد أن يقول ليس قولنا أكرم الرجال العلماء قد تناول كل الرجال ثم خصص بالعلماء، يقول لا، هو من الأول من الأصل لما جاء بالمقيد غير المستقل وهو الصفة والشرط والاستثناء والغاية، فقد أراد العام مقيدا، فحينئذ قد استعمل اللفظ فيما وضع له، استعمل المقيد فيما وضع له من التقييد، ولم يستعمل العام في غير ما وضع له. إذن المقيد بشيء لا يتناول غير ما قيد به، وإذا يكون العام المخصص بهذه الأشياء غير متناول. يعني أكرم الرجال العلماء، الرجال هنا لا تتناول غير العلماء أصلا، لأنها قد قيدت بالعلماء، فصار العلماء كالمركب، فصارت يعني مجموعهما كالمركب، فلا يتناول العام وهو الرجال، أكرم الرجال العلماء المخصص بالعلماء غير العلماء. قال وإذا يكون العام المخصص بهذه الأشياء غير متناول لغير الأفراد الموصوفة بالصفة وما بعدها الاستثناء والغاية والشرط. أكرم الرجال إن كانوا علماء، لا تكرم من الرجال إلا العلماء، أكرم حتى يعني فهذا فلا تكرم حتى أو أكرم حتى العلماء. فبهذا يتحقق أن العام المخصص بهذه الأشياء غير متناول لغير الأفراد الموصوفة بالصفة وما بعدها من المخصصات. فإذا استعمل العام في هذه الأفراد كان حقيقة، لأنه يصدق عليه أنه لفظ استعمل فيما تناوله لا في غير ما تناوله. فمثلا العام المخصص بالصفة مثل قولنا أكرم الرجال العلماء لا يتناول غير العلماء، يعني لا أن لاحظ أنه ليس المراد أنه تناول كل الرجال ثم خصصنا العلماء، لا لا، من الأصل لم يتناول إلا العلماء. والمخصص بالشرط كقولنا أكرم الرجال إن كانوا علماء لا يتناول غير ما توفر فيهم الشرط، وقل مثل ذلك في المقيد بالاستثناء أكرم القوم إلا الفساق، فمن الأصل الفساق لم يرد إكرامهم، غير داخلين في هذا العموم من الأصل. والمقيد بالغاية نحو تعهد الأطفال بالتربية إلى أن يبلغوا، أيضا فلم يدخل حالهم بعد البلوغ من أصل الأمر، من أول الأمر لم يدخل حالهم، تعهد الأطفال بالتربية إلى أن يبلغوا، لم يدخل حالهم بعد البلوغ من أول الأمر. قال أما العام إذا خصص بالمنفصل نحو اقتلوا المشركين، جاء لو فرضنا أنه طبعا ما في آية اقتلوا، فاقتلوا قاتل، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، لكن ما وردت آية هكذا مطلقة اقتلوا المشركين، لكن لو فرضنا يعني المثال للتوضيح، يعني هذا ما يراد من المثال التوضيح. فقال لو فرضنا أنه قد جاء من الشارع هذا النص اقتلوا المشركين، ثم بعد سنة بعد سنتين جاء نص آخر يقول لا تقتلوا أهل الذمة، فالنص الأول خصص بمخصص منفصل عنه في مجلس آخر في حديث آخر، بعدما انقطع الكلام الأول كان في المجلس ثم جلس في مجلس آخر فقال لا تقتلوا أهل الذمة، فالمخصص منفصل عن المخصص، جميل جدا. لما قال اقتلوا المشركين ألم يكن داخلا في المشركين أهل الذمة؟ بلى كانوا داخلين، ثم خرجوا بقوله لا تقتلوا أهل الذمة. فإذا العام إذا خصص بالمنفصل فإنه يتناول الباقي كما يتناول غيره، وهو ما خرج بالمخصص، الغير هو ما خرج بالمخصص الذين هم أهل الذمة. فإذا استعمل في الباقي وهم الحربيون بعد التخصيص صدق عليه أنه مستعمل في بعض ما تناوله، يعني اقتل المشركين كان متناولا للحربي والذمي، فلما جاء المخصص لا تقتلوا أهل الذمة صار قولنا اقتلوا المشركين مجازا، لأنه كان قبل ورود المخصص شاملا للذمي والحربي، فلما جاء المخصص صار متناولا لبعض ما وضع له، فهذا يصدق عليه تعريف المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإذا استعمل في الباقي بعد التخصيص صدق عليه أنه مستعمل في بعض ما تناوله فكان مجازا. وبهذا ظهر الفرق بين العام المخصص بالمتصل والعام المخصص بالمنفصل، وظهر وجه التفصيل الذي قلناه. نعم، نوقش هذا من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن العام المخصص بالمتصل كالصفة والشرط وما معها يعتبر مركبا، والمركب باعتبار ذاته لم يوضع لما أفاده من المعنى، وحينئذ فإذا نظر إلى المركب، يعني المركبات، هذه مسألة في علم الوضع، في علم الوضع هل المركبات موضوعة أو ليست موضوعة، هل هي من الموضوعات اللغوية أو ليست موضوعة وضعا لغويا وإنما يستدل عليها بالدلالة العقلية. فالمشهور والمعروف والذي اعتمده يعني وذكره العلماء الشيخ يوسف الدجوي وشراح الرسالة العضدية وذكره غيره وذكره الشيخ بخيت أيضا أن المركبات موضوعة، والإمام البيضاوي هنا أجاب أن المركبات غير موضوعة، وإذا كانت غير موضوعة فلا يقال عنها إنها حقيقة، لأن الحقيقة إيش؟ استعمال اللفظ فيما أوضع له، والمركب لم يوضع أصلا، لم يوضع وضعا لغويا أصلا. طبعا إيش المركب؟ يعني زيد قائم، هذا مركب، مركب إسنادي أو مركب تقييدي أو مركب إضافي. زيد القائم هذا المركب التام، المركب الإسنادي، والمركب الناقص المركب التقييدي والإضافي والوصفي، هذه مركبات ناقصة. طيب اللفظ المفرد زيد مفرد، هذا وضع للدلالة على الشخص المعين، فهذا موضوع، موضوع لغة للدلالة على، وضعنا كلمة كأس للدلالة على هذا الشيء، وضعنا كلمة ماء للدلالة على هذا، فإذن هذا يسمى وضعا شخصيا. وضع ينقسم في تقسيماته، بعض من أقسامه ينقسم إلى وضع شخصيا ووضع نوعيا. فالوضع الشخصي يلاحظ أن اللفظ الموضوع يراد به شيء معين ولو ومخصص ومشخص، يعني وشيء ولو كان المفهوم، ولو كان مفهوم هذا الشيء المعين كليا، ما مفهومه كلي، كأس مفهومه كلي، يعني لا يختص بكأس، زيد مفهومه شخصي خاص معين جزئي، فكل ذلك يطلق عليه أنه موضوع وضعا شخصيا. أما الوضع النوعي فهو كوضع المشتقات، فكأن العرب قالت وضعنا كل ما هو على وزن فاعل كقائم وعالم وناظر وسامع وحافظ، إلى كل ما كان على وزن فاعل للدلالة على ذات قام بها الفعل لا للدلالة على حدث فقط. أيضا كأنهم لو المصدر، كل ما كان على وزن المصدر للدلالة على الحدث مجردا عن الزمان، وضعنا لفظ ما كان على وزن فاعل للدلالة على الشخص أو الذات التي قام بها الحدث وفعلت الحدث، ووضعنا ما كان على وزن مفعول للدلالة على الذات التي وقع عليها الحدث، وضعنا ما كان على وزن صفة الصفة المشبهة للدلالة على الذات التي ثبت فيها الحدث كحسن، يعني هذا ثبت فيه الحسن، كريم ثبت فيه الكرم، وهكذا. فإذا صيغة أفعل التفضيل إلى آخر مونة، فهذه إذن المشتقات. الشيخ الدجوي وغيره قال كذلك المركبات من قبيل الوضع النوعي، فكأن العرب قالوا قد وضعنا كل ما كان مسندا إليه ومسندا للدلالة على النسبة بينهما، على نسبة المحمول إلى الموضوع أو المسند إلى المسند إليه. فقولنا زيد قائم فيها موضوع وهو زيد، ومحمول وهو قائم ونسبة بينهما، والرابطة، ولكن العرب تستغني عن الرابطة بحركات الإعراب. فهذا المركب قد وضعت العرب كل مسند إليه ومسند للدلالة على حمل على نسبة المحمول إلى الموضوع، فلذلك هو داخل في الوضع النوعي بالوضع العام كما ذكر الشيخ بخيت رحمه الله. قال وكما ذكر الشيخ دجوي وغيرهما، قال هنا الشيخ وقد ناقض الإمام البيضاوي نفسه، فقد ذكر في باب المجاز أن المجاز إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فالمجاز من الموضوعات، مما وضع من الموضوعات اللفظية. وذكر الشيخ عبد الحميد عنتر في رسالة كتابه في علم الوضع أن أكثر العلماء على أن المركبات موضوعة وضعا لفظيا، وقيل إن المركبات لا تدل عليها الدلالة الوضعية اللفظية وإنما تفهم من خلال الدلالة العقلية. قال الشيخ بخيت وقد مر مشروحا كما نعم قال كما أنه مر أن المركبات موضوعة للمعاني التركيبية، وزيد قائم معنى تركيبي غير زيد، غير زيد وحده وغير قائم وحده. طبعا هنا نسبة القيام إلى زيد نسبة معنى تركيبي، غير زيد وحده معنى مفرد، قائم معنى مفرد. إذن المركبات موضوعة للمعاني التركيبية بلا ريب، يعني هذا هو القول المشهور المعتمد الصحيح. حتى قالوا كما سبق إن وضع المركب للإفادة يفيد نسبة شيء إلى شيء، يدل على حكم، أنه يدل على حكم. ووضع المفرد للإعادة يعرف، يفيدنا تصويرا، يصور لنا المراد من زيد، يرى المراد من قائم. وأن الحق أن كلا من المفرد والمركب موضوع لمعناه قصدا. غاية الأمر أن وضع المركبات نوعي، وضع نوعي لا شخصي، بالوضع العام، أن هناك وضع خاص وضع عام، فهو نوعي بالوضع العام. هذه من مسائل علم الوضع التي تذكر هنا في علم الأصول، ولن تفهم حق الفهم إلا بالرجوع إلى علم الوضع. قال الوجه الأول أن العام المخصص بالمتصل كالصفة والشرط وما معها يعتبر مركبا، مركب تقييدي، مركب ناقص ولكنه مركب. والمركب باعتبار ذاته لم يوضع لما أفاده من المعنى. لماذا؟ لأن المركب غير موضوع أصلا، إنما يدل عليه العقل. وحينئذ فإذا نظر إلى المركب من حيث ذاته يقال إنه قد استعمل في غير ما وضع له فلا يكون حقيقة. وإن نظر إليه من حيث الأفراد التي تركب منها يقال إن لفظ العام يعتبر من أفراده وهو موضوع للموصوف بالصفة وغيره، للموصوف بغير الصفة. يعني أكرم الرجال، الرجال لم يوضع ليكون للعلماء فقط، الرجال وضع للعلماء وغير العلماء. فإن نظر إليه إلى لفظ الرجال من حيث الأفراد التي تركب منها يقال إن لفظ العام يعتبر من أفراده وهو موضوع للموصوف بالصفة وغيره، فإذا استعمل في الموصوف بخصوصه كان مستعملا في غير ما وضع له فيكون مجازا. لفظ الرجال يشمل العلماء وغيرهم، فإذا استعملنا الرجال نريد بهم العلماء فقد استعملنا، الرجال هو الموصوف والعلماء هم هي الصفة، فإذا استعملنا في الموصوف بخصوصه الرجال العلماء يعني لا الرجال مطلقا، الرجال العلماء كان مستعملا في غير ما وضع له. إذن إذا جعلت الرجال مرادا بهم العلماء فقط فقد استعملت اللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا. هذا هو الوجه الأول من النقاش الذي وجه إلى دليل أصحاب القول الثالث. يرد ذلك، لكن هذا الوجه مردود، بأن المركب ليس متفقا على عدم وضعه، بل ذلك على رأي الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي. وحينئذ فيجوز أن يكون مذهب إن يعني المركب ليس متفقا على عدم وضعه، بل هذا على رأي الإمام الرازي وأتباعه كالبيض. هنا في هذا الموضع قلنا لكن البيضاوي في باب المجاز كما نبه الولي العراقي، قال إنه يعني قد خالف ما ذكره في باب المجاز. أظن أيضا الإسنوي كذلك نبه إلى يعني مخالفته لما ذكره أيضا في باب المجاز. قال وقد تقدم أن هذا الجواب يعكر على ما ذكره في مجاز التركيب، إمام الإسنوي أيضا ذكر هذا، والولي العراقي وتلميذ الإسنوي يعني يستفيد منه في شرحه على ونكته على المنهاج وفي شرحه على نظم والده على المنهاج. نعم، قال فالشيخ الإسنوي يقول فالأولى في الجواب أن يقال كلامنا في العام المخصص وهو الموصوف وحده، لا في المجموع من المخصص والمخصص، لا في مجموع العلماء الرجال، هم جعلوا العلماء الرجال كالمركب من شيئين. قال لا، كلامنا في الرجال وحدها، الرجال وحدها إذن هي عام وقع عليه التخصيص إنه يشمل العلماء وغيرهم. أيضا ذكر قال وأيضا لو لم يكن الموصوف ونحوه متناولا، الرجال لو ما لم يكن متناولا للعلماء وغير العلماء لم يكن المتصل به مخصصا، يعني لم احتاج إلى التخصيص حينئذ. إذا كانت الرجال لا تتناول غير العلماء فإنه لا يحتاج حينئذ إلى العلماء، لأن التخصيص إيش التخصيص؟ إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وأنتم تدعون أن اللفظ هنا لا يراد منه غير العلماء. ولا شك أن هذه الأشياء من المخصصات عنده، والتحقيق أن اللفظ متناول بحسب وضع اللغة، اللغة تتناول، الرجال يتناول العلماء وغيرهم، ولكن الصفة قرينة، هي الصفة قرينة، هي مخصص، هو المخصص هو القرينة، ولكن الصفة قرينة في إخراج البعض فيكون مجازا كما قاله المصنف. نعم، إذن يرد ذلك بأن المركب ليس متفقا على عدم وضعه، بل ذلك على رأي الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي. وحينئذ فيجوز أن يكون مذهب المستدل أن المركب موضوع، وبالتالي يكون كلامهم سليما ولا يرد بمذهب على مذهب آخر. المذاهب لا يرد بالمذهب على المذهب، إنما يرد عليه بالدليل. قال الوجه الثاني أننا نتكلم في العام الذي دخله التخصيص، والذي يصدق عليه ذلك إنما هو المقيد فقط. هذا هو الوجه الثاني من النقاش كما ذكر الإمام الإسنوي، هو الرجال، كلمة الرجال فقط، لا الرجال مع العلماء، إنما هو المقيد فقط وهو الرجال، دون المقيد مع قيده، دون الرجال مع العلماء، أكرم الرجال العلماء. فنظركم إلى المقيد مع القيد فيه خروج عن محل النزاع، هذا ليس مما هو محل النزاع، ليس هذا محل النزاع، محل النزاع في الرجال أليس لفظا عاما؟ بلى. ألم يخصص بالعلماء؟ أليس شاملا للعلماء وغيرهم؟ بلى. فيكون تخصيصه بالعلماء مجازا حينئذ، فيكون تخصيصه بالعلماء وإرادة فيكون تخصيصه بالعلماء ويكون اللفظ حينئذ باقيا في العلماء ومرادا به العلماء، يكون حينئذ مجازا يكون حينئذ مجازا لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. قال: الوجه الثالث أن العام المقيد بالصفة وما معها من الشرط والاستثناء والغاية إذا لم يكن متناولا لغير ما قيد به لم يكن تقييده بهذه الأشياء تخصيصا له. يعني لو لم يكن الرجال شاملا متناولا للعلماء ولغير العلماء لما كان تخصيصه بالعلماء لما كان لتخصيصه بالعلماء فائدة. ضرورة أن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، والقول بأن تقييده بذلك ليس تخصيصا خلاف المفروض. المفروض يعني أصل المسألة في أن هذا تخصيص، وإنما البحث في العام، في العام بعد التخصيص، في الباقي في العام بعد التخصيص، هل دلالة العام على ما بقي بعد التخصيص حقيقة ومجازا أو خلاف؟ إذن المفروض أنه تخصيص، لأننا نتكلم في العام الذي دخله التخصيص. وبهذا ظهر أن العام بمقتضى وضعه يتناول ما خرج من الأفراد وما لم يخرج، وأن ورود التخصيص عليه يعتبر دليلا على أن العام مراد به بعض أفراده وهي الباقية بعد التخصيص، فيكون العام مجازا في الباقي مطلقا سواء خصص بمتصل أو بمنفصل، وهو المختار. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه وحبيبه محمد.